لك يا مالك الملك وحدك، لا يزيد شيء في ملكك أبدا ولا ينقص شيء في ملكك أبدا أبدا. فيلسوف. نعم يا ابن الجزيل. لماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حظ العبد المؤمن من اسمه تعالى مالك الملك في هذا الزمان؟ يقول بعض العارفين يا بلدتي، حظ العبد المؤمن من اسمه تعالى مالك الملك جل في علاه هو انه يتمكن بنفسه من ان يهيمن على مملكة نفسه بامر الله جل علاه. وكيف؟ كيف يا فيلسوف اعزك الله؟ بنيته، ذكر سفيان بن عيينة رضي الله عنه وارضاه انه رأى ذات ليلة في منامه انه يطوف بالكعبة المشرفة، فنظر رجلا مضيء الوجه وقع في قلبه انه من عباد الله المخلصين المخلصين، فدنا منه وقال له: يا سيدي، قل لي شيئا ينفعني الله به في الدنيا وفي الآخرة. يا ولدي، أتدري ماذا قال ربك؟ قال ربك: أنا الملك، أنا مالك الملك، إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون، فهلم أطيعوني أجعلكم إذا أردتم شيئا قلتم له كن فيكون بمشيئتي. ثم أفقت من منامي وأنا أتلو قول الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أرأيت يا بنتي؟ نعم، وغدا بمشيئة الله. غدا بمشيئة الله لنا لقاء مع النداء النوراني: يا عباد الله انصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. أحلى رمضان وأحلى مسلسلات على موبايلك، اتصل بينا على 1777 وحمل ملخص أحلى المسلسلات، وكمان تقدر تحمل المقدمة والنهاية لكل مسلسل على موبايلك. البوابة الثانية: هانم بنت باشا، كريمة كريمة، ليال، أبو ضحك المن، عشان ماليش غيرك، راجل وست ستات، من 1777، سعر الدقيقة جنيه ونص. هنا القاهرة. رمضان أسعار. أيها الأصدقاء، تطفو الأسحار فيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأفكار. ولنور خصاله وشريف صفاته كمال سعيه في طلب الحق وشدة حرصه على الإدعان له ابتغاء وجه ربه الأعلى وأملا في بلوغ رضوانه واصطلافا إليه رغبا وعهدا محبة وشوقا وحذرا من التربي في وحدة الكبر المهلك والضلال المضل. اللهم إنا نسألك إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زينني بزينة الإيمان واجعلني هداة مهتدين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيانا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك العين لا يسد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. يا كريم يا كريم يا الله. وغدا رمضان أذكار. مشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي. نستمع إلى المسحرة فيه. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم، والنويت بكرة نحييت الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم واحد الرزاق، رمضان كريم. لصحراتي اروح واجي من قراتي، وبسطجي جايب رسالة من الحج زيد، على المحطة شايل دورين شايل معاه السنبلاوين. نورت يا بلدي المدينة، سافرت صايم من اللي فين، الله يزينك يا حج زين على جبينك السجدتين. اما الحبايب باسوا الايدين، نورت يا بلدين المدينة. انا جيت اصحر والحج زين، ضحك بسنة وغمزت عين، وقال لي صبرك يا ابو جناحين، ننزل نسحر الاتنين سوا. انا قلت يلا، قال لي هوا. نورت يا بلدين المدينة، والمشي طبلي والدقة على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الامثال، الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعت مسحراتي في البلد جواد. حبيت ودبيت كامل عاشي ليالي طوال، وكل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من موال. ليالي مبروكة بتنقط علينا الضي، يجري عليها الزمان اللي بيطوي طي. قلبي انعصر لما قال يا شهر عن اذنك، لا اوحش الله منك اهل هذا الحي. اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم. سعي للصوم خير من النوم، دي ليالي سمحة نجوم سبحة. اصحى يا نايم يا نايم اصحى، واحد الرزاق يصحى يا نايم يا نايم اصحى، واحد الرزاق من كلمات فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي. استمعتم إلى المسحرة. أهلا لكل السادة الساهرين معنا عبر موجات القاهرة. فترتنا ممتدة وحتى الصباح، فترتنا فترة ممتدة بها ليالي مصر المحروسة. ونعود لمن لم يتمكن من سماع ولا زمان يا رمضان، والمخرج اسماعيل عبد الفتاح نعود على اسماع حضرات الساده المستمعين حلقه الامس. ايضا نستمع لبرنامج من حياه التابعين، وأيضا بالخط رمضان بالخط العربي. ومن ألقاب الصحابة وأحمد الشاذلي. مستمعينا الأعزاء، نرجو أن نوجه نية حضراتكم إلى أننا سننتقل بكم لإذاعة خارجية من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة لنقل صلاة الفجر مباشرة على الهواء. مدفع الإمساك ينطلق في 4:10 وأذان الفجر في 4:10. بعد العودة من الإذاعة الخارجية نبقى مع ذاكرين، بعدها نستمع إلى أحسن القصص 5:45، وتأتي لنا اللؤلؤة من السنة 5:55، والقراءة تستمر في النص الأصلي في 15:00. أيضا سعد الدين برنامج أشواق المحبين في 5:30. مستمعينا الأعزاء، كونوا معنا مع هذه البرامج ومع غيرها، كونوا مع أثير البرنامج العام على موجاته المتوسطة 819 كيلوهرتز وFM 104.10 ميجاهرتز. تواصلوا معنا على 4406. رمضان أوشك على الانتهاء، إذا ماذا حرصت عزيزي المستمع على سماعه كل يوم على موجات البرنامج العام؟ ماذا تحرص على سماعه وحتى نهاية الشهر الكريم؟ أنا إلى جوار 4406 في انتظار رسائل حضراتكم نتحاور فيها، ومعي على هندسة الهواء رأفت موسى. والآن هيا بنا نبدأ أولى اللقاءات. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا، والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل، والقلب فيه حبنا. الله علينا سوا، الله على شعبنا، بمصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم مي الشافعي وأحمد الجبالي. السيدات والسادة، أهلا بحضراتكم إلى هذه السهرة الرمضانية، وكل عام وأنتم بألف خير. هذه السهرة مستمعين الأعزاء لها خصوصية لابد أن نقف عندها ونتأملها جيدا لنغوص من خلالها، وهذا سر الخصوصية، في عالم الشعراء والأدباء والروائيين. فمعنا في هذه السهرة الشاعر إيهاب البشبيشي، القاص والناقد والروائي حمدي عبد الرازق، الشاعرة والأديبة شيرين العدوي، ومعنا الزميلة مي الشافعي أيضا في الاستوديو. أهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة مستمعينا طيبين. والحقيقة فعلا زي ما قال أحمد، النهاردة يوم خاص جدا لأنه في حضرة الأدب مشاعر كثيرة وأفكار وأمال وألام. الأدب وتعبيره عن كل أو جوهر الحياة الإنسانية وكل ما يختلج في نفوسنا من أفكار ومشاعر. ونعد مستمعينا إن هذه السهرة كل من سيكون معنا يسهر معنا، هيسمع شعر ويعرف قصة قصيرة ويعيش معنا في حضرة الأدب. الشعر، الشاعر إيهاب البشبيشي، الشعر دائما مرتبط بالمساء أكثر. هو عالم حال حتى وإن كان شعرا واقعيا أيضا. تأمله أكثر تأمل مسائي، هل هذا صحيح؟ إلى حد كبير صحيح. الشعر كائن ليلي، كائن ليلي، كائن ليلي. جميل. لأنه بيحتاج قدر من التأمل وقدر من الانعزال عن المؤثرات وقدر من النظر إلى الداخل، الاستجلاء واستكشاف القانون الحاكم للمعادلة الوجدانية عند الناس. لأن الليل يعطيك السكون، يمكن سكون الليل هذا في كل الأسرار. نعم، لا أكيد أكيد الليل يعطي السكون وبعض الانعزال، يجعل البصيرة نافذة، ويجعل الشعر قادر على استجلاء ما يريد استجلاء. شيرين العدوي توافقين على ذلك؟ ما تتأكدين؟ حيانا يعني وافق إيهاب في رؤيته لاستجلاء الصورة والتأمل ومحاولة يعني شفافية النفس والروح. لكن حقيقة في مصر نجد أن مصر لا تنام على الإطلاق. يعني حينما كنت في قصر الشيخ أو في المنصورة كنت أحس أن الوقت الذي أمتلكه هو وقت المساء، الآن أحس الوقت الذي أمتلكه هو وقت الفجر. الصباح الآن هو الأكثر هدوءا، الأكثر راحة للناس. يعني مصر لا تنام إلا الفجر. إذا يا مي نحن إذا نحن يا مي يعني نقترب من حقائق الأشياء عندما يعني في الإعلام نجعل البرامج الشعرية دائما إما مسائية أو على رأي إيهاب البشبيشي أو صباحية على رأي شيرين العدوي. الفجر كما يحدث الآن. الأديب والكاتب الأستاذ حمدي عبد الرازق، يعني متى تكتب القصة، أيضا في المساء أم في الصباح في الظهيرة؟ أتصور أنه ربما تكون ذائقة كل الذين يكتبون الأداب بكل أنواعها مسائية، لأن الضوضاء والصخب الشديد لا تناسب التفكير والتأمل والانفراد بالذات. وكذلك كما أشار صديقي الشاعر المبدع أستاذ إيهاب البشبيشي، وهي إشارة صحيحة، لا يمكن لإنسان أن يصفو ذهنه ويتأمل تأملا جيدا إلا إذا خلى بالنفس. وتصور أن الخلاء بالنفس أو الوحدة لا يمكن أن تكون إلا في انعزال، ولا انعزال لا يكون إلا بعد أن يهدأ الجميع. لكن ممكن أستاذ حمدي الإنسان، أنت تقول الوحدة، يشعر بالوحدة في وجود كل الناس؟ نعم، تذكرني قول الشاعر العظيم صلاح جاهين، وحيد مع أنه يوم روح حاد. ما الذي يخلق هذه الحالة؟ وهل هي حالة إيجابية؟ لابد لكي يتأمل الإنسان جيدا أن يبتعد عن الموضوع، لابد أن يبتعد. أما إن غمس الموضوع ربما يفقده الرؤية الصادقة، كلما قربت من الشيء وكلما نظرت إلى المسافة التي يمكن أن تهدم الرؤية. لكن بالابتعاد عن موضوع الرؤية نفسه يبقى لك تتأملين الأمر أكثر. كذلك الشعر يبعد عن هذا الواقع الذي ربما يكتب عنه وربما يغص تفاصيله، لكن عندما يكتبه لابد أن يبتعد عنه قليلا لكي يراه أكثر وضوحا. حقيقة هذه نقطة مهمة جدا ومهمة ليس فقط للمبدعين أو الشعراء، ولكن كل إنسان حقيقة لديه إبداع خاص به، كل إنسان داخله إبداع ما، ولن يكتشف ذاته جيدا أو يكتشف ملامح هذا الإبداع إلا إذا جلس لفترة مع نفسه، أن يتعود أن يتأمل كما تقولين شيرين، وخاصة في الفترة الجميلة الحقيقة فترة الفجر. يعني هذه الفترة بالنسبة لي شخصيا فترة خاصة جدا، وفترة التي أستمتع فيها بالتأمل الطبيعة بالتفكير والكل، وهذا مهم لكل إنسان. هذه رسالة يمكن لكل منا ولكل مستمع. شيرين العدوي، هل القصيدة تذهب إليك أم أنك تذهبين إلى القصيدة؟ أكذب لو قلت أن القصيدة تذهب إلي ولا أذهب إليها. يعني الشعر تعطيه نفسك وكلك ثم يعطيك هو بعضه. فأنا في حالة من الشعرية طول الوقت، بمعنى أني أتأمل كل ما حولي، كما قال إيهاب الشعر لا ينفصل عن التأمل، وكما قالت الأستاذة مي عن محاولة استجلاء الواقع والرؤية الأبعد للواقع المعاش. فحالة التأمل دي طول الوقت هي اللي تخلق داخلي حالة القصيدة بعد ذلك، ثم يأتي الضوء نور بقى. هنا تأتي القصيدة الإلهام. لكن القصيدة طول الوقت بتكتب جوه الشعر، يعني طول الوقت هو مشغول بيها، يعني مش ممكن شعر ويبقى منفصل عن القصيدة طول الوقت، حتى وهو نائم، حتى وهو يعلم. يعني يمكن لدي سؤال، إذا كيف نكتشف مثلا أن لنا إلما مبدعا، أو أن لدي هذه النظور للإبداع وله هذا العالم الخاص، حتى قبل أن يعني يبدأ في الكتابة أو لديك تجربة ما أو تدرس حمدي؟ أنا أول مدرسة. جميل. يعني وأنا يعني اكتشفت بعض بذور الإبداع في تلاميذي لأني رأيتهم مختلفين عن بقية زملائي. أولا يهتمون في التعبير عن أنفسهم بشكل مختلف، يعبر عن نفسه بشكل متميز مغير لزملائه، يبحث يعني ربما يكون متأملا منعزلا كثير القراءة، لا يشارك أصحابه في كل ما يفعلون. إذا كتب موضوعا هناك بذور في موضوعات التعبير، لذلك أقول أن الطالب الجيد هو الذي يستطيع أن يكتب موضوعا في التعبير جيدا، لأنه ما يستطيع أن يعبر عن ذاته. ربما يخطئ في اللغة ويخطئ في الصرف ويخطئ، لا يهم، المهم أن يكون سجلا في فكرة وأن يعبر عنه بشكل مختلف. يعني لا يمكن ما يراه أو يستمع إليه في نشرات الأخبار أو في التلفزيون، بل يعيد صياغة هذه الأشياء كأنها تجربة خاصة له. يحدث هذا في أي مرحلة، يعني أي تجربة خاصة، مثلا لدي تجربة خاصة في ابني عنده كم سنة صغير، أنا اكتشفت أن مثلا لدي هذه الموهبة ولا أدري ستستمر أم لا، لكن في أحد المرات هو عنده كم سنة؟ عنده الآن 10 سنوات. لكن الكلام ده من 3-4 سنين أو أكثر، ربما أكثر. اكتشفت أنه بيقول لي احنا نأتي بالفواكه ككل أسرة. فاكتشفت أنه يقول لي بابا دي بوسة بالأناناس، دي بوسة بالبطيخ، دي بوسة. كان الأمر عاديا. في يوم من الأيام طلبت منه قبلة، فقال لي الراجل بتاع البوس خلص. هذا خيال. خلص ازاي؟ قال لي رحت عنده ما لقيتش، فمليان اصلا ما كانش فلوس. طبعا الحكايه دي نفسها هذه الفكره قصه لطيفه. طبعا قصه انا قعدت استحسه حتى قال لي بقية الموضوع من خيالي ايضا، هو سميته القصة بائع القبلات. يعني هو طبعا بيقولها بلغة الجميلة فيه انا كل تصوري انا هناك بائع القبلات وراتي وتخل الدنيا من القبلات. يعني انا لا ارهن على انه ربما يكون مدعن في المستقبل، لكن اذكرنا هذا النوع اذا زادت واذا كثرت مهم ان نستثمرها. يعني الاسرة تنتبه لهذه الامور وتنميها. أسرة بلا عناية بالأطفال وبلا عناية بالتفاصيل الدقيقة أسرة لن يخرج منها مبدعين على الأطلاق. في الحقيقة أنه كمان خلاف أن الأسرة المفروض أن هي تهتم بالأطفال وتحاول أن هي تستكني هنا يفعلون حتى تخرج هذه الكوكبة مثلا من الأدباء أو المبدعين، انا بشوف انه لازم الطفل كمان، لانه مش ضرورة ابدا ان الاسرة تلتفت ان لديه مبدع. يعني انا حينما كتبت الشعر وبدأت في الانتشار، ماما تقول على الرغم انها اديبة بجد، تقول انا ما كنتش اتوقع ابدا ان بنتي شاعرة، مش قادرة افهم يعني ايه شعر، مش قادرة اوصل. على الرغم ان هي اديبة ولديها مكتبة وانا تربيت في مكتبتها، فالأسرة مش بالضرورة انها تقدر تفهم ان ده الطفل، لازم الطفل يساعد نفسه. يعني شوف بيحب ايه ويحاول يطوره. يا ماما انا بحب اكتب، يا ماما انا بحب محتاج توعية للأطفال او تدريب بالضبط. ده دور الإذاعة بقى ودور والمعلم كيف تعبر عن نفسك. هو ايضا موهبته وملكته ستدفعه. ومصداقا لكلام الأستاذة شيرين، هي طبعا أسرة يفضل ولازم وواجب أن تلتقط وترصد وتضع يدها على يعني مواهب أطفالها واستعداداتهم إلى آخره. مصداقا لكلامك، وهناك معظم أدبائنا الكبار وشعرائنا الكبار لم ترعهم الأسرة من أسر يعني ربما أميين وجال قديمة. الشاعر المتميز الأستاذ إيهاب البشبيشي، يعني أنت تتسم بسمة مهمة جدا وهي التأمل والاستبطان والتعمق، هذا معروف عن شخصك. أطرح عليك سؤالا هو ليس فلسفيا، هو واقعي في الحقيقة وإن بدا فلسفيا. هذا السؤال هو أن الأجناس الأدبية، يعني القصة، الرواية، المسرح، الشعر بأنواعه، بينها ولا بد خيط رابط وقوي. كيف يتجه المبدع بداية إلى كتابة القصة والرواية كالأستاذ حمد عبد الرازق، أو كتابة الشعر كالأستاذ إيهاب البشبيشي والأستاذ شيرين العدوي؟ لماذا يختار هذا الجانب الأدبي أوزاك من خلال رصد حضرتك وملاحظتي؟ هو هناك فروق دقيقة، يعني كما أن هناك روابط بين هذه الأجناس، هناك فروق دقيقة. القصة تنفق إلى التفاصيل، تبحث عن التفاصيل وتبحث عن الامتدادات الزمنية وتبحث عن رصد التغيرات والحركة والاختلافات الدائمة، بينما ينحو الشعر إلى رصد القانون العام، ينحو إلى التجريد أكثر، وإذا استخدم التفاصيل فإنه يستخدمها في سبيل تقريب الصورة لا أكثر. لكن الشعر مناطه استنباط القانون العام، قانون الإنسان العام للظاهرة التي يتحدث عنها، وهذه تعتمد على الشخص. هناك بعض من الأشخاص ذائقتهم تميل إلى الحكي، تميل إلى استقصاء التفاصيل وإلى الغوص الزمني، وهناك بعض الأشخاص فيكتب الرواية استطالت بعض الشيء لكن هذا ليس اختيارا يعني مع طبق الاسرة. ليس اختيارا مع طبق الاسرة، ولكنه توجه. ولكنه احنا نردنا صديقنا الاستاذ حمد عبد الرازق بدأ شاعرا، يعني انا شاهد بدأ شاعرا وما زال يكتب الشعر في بعض الاحيان، ولكنه وجد ان ذائقته اميل الى القصة القصيرة والى الرواية احيانا. انا عايز اقول حاجة كمان، ان جميع الاجناس دي تبدأ شعر، يعني اغلب هؤلاء الناس يبدأون في كتابة شعر ثم يتجهون الى الرواية او الناس الاخرى المصر. لكن هذا ليس منطبقا على جميع الادباء، لا بس يعني معظمهم. يعني ايه، محطوط بدأ يكتب شعر اسأل إدريس بدأ ممكن اسأليهم لو فتحتي في أوراقهم القديمة بلا شك أن لديهم شعر. أعرف إن الروائيين لهم أشعار وهي غير معروفة، وأنا أعرف روائيين يضمنون أشعارهم على ألسنة أبطالهم يضمنون أشعارا هم لا يعترفون أنها أشعار يعني متميزة، وبالتالي هم يضعونها داخل قصصهم روايتين على ألسنة أفراد الأقارب. يعني كما تقول أستاذ إيهاب، الشاعر بيضع تلك القاعدة الأساسية أو الفلسفة العميقة ثم نبدأ نحللها في شكل شخوص أو حكايات في القصص. ماي بعد أن تحدثنا وتحدث معنا الشاعر المتميز الأستاذ إيهاب البشبيشي، نستمع منه شعرا. شعر يحلو الآن. قصيدة بعنوان خريف المشاوير. لست أعلم ما ستغير معرفتي بمتى أو بكيف هوى حضر فوق رأسي فانهلت نصين يرتحلان معا. رجلا في خريف المشاوير يصطاد ظلا له في العراء، وطفلا يصد اشتباك الخيوط ليطلق طيارة في الهواء، ويرهقني من بعيد كما البدر مبتسما مستديرا، يحدثني أصدقائي عنه كثيرا، صور عائلية حين أعود لها في المساء، نتقابل في الشعر لكنه لا يطيل البقاء، نتجاور عند الوضوء، نصلي معا، نتصافح بعد التحيات، نصطدقين إلى ملكٍ سيقل بصحبته من يجيب الدعاء، ولكنه مثل عادته ولخبرته في البراءة يسبقني بالبكاء ويتركني رجلا في رؤى العصر مرتحلا في ضباب يمد إلى الأفق طرفا حسيرا ويغضيه وهو يعالج سنارة علقت في ثيابه. القصيدة المجنحة المتلقة جميلة ما أين الإبداع؟ صحيح إبداع شيء صحيح. الكاتب الأديب القاصر الروائي الأستاذ حمد عبد الرازق، بعد أن استمعنا إلى هذه القصيدة من الأستاذ إيهاب البشبيشي، لماذا الآن كثر الانتقال من القصة القصيرة إلى الرواية؟ البعض يفسر ذلك على أن الرواية أوسع في قماشتها وأنها تستوعب أكثر التجربة، والبعض يفسرها تفسيرا برمجيا نافعيا، يقول إن الرواية في هذا العصر هي التي تحصد الجوائز أكثر. ما تفسيرك كمبدع؟ لا، أنا أتصور أن الانتقال قديم، انتقال قديم قبل المبدعي. بات نعم، ولكنه الآن قيل إنه أو يقال إنه بات يمثل ظاهرة. الظاهرة ليست في الانتقال، الظاهرة في شيء آخر، في درجة الاهتمام. درجة الاهتمام دي ظرفية ولا يمكن القياس عليه، والرواية لن تصبح بعد هي الفن الذي يهواه الجمهور. ليس لدينا في الحقيقة جمهور واسع، لدينا جمهور محدود، هذا الجمهور ما يزال هواه الشعر. هل يزال هواه الشعر؟ بعض الشعراء أيضا الآن ينتقلون إلى كتابة الرواية، والبعض يفسرها كما قلت أيضا بأن الرواية تحصد الجوائز. أصلا الجوائز مثل ليست كثير مصر، وباتت جوائز كثيرة عربية تدخل إلى مصر. أنا يعني ربما أقول حتى الجوائز العربية ليست كثيرة أيضا لكي تمكن أو لكي تتيح للمبدع أن يتحول أو تحول مناخا عاما. لا أتصور أن الأمر بهذا الشكل، وخاصة أن الجوائز عندنا يعني مضحكة. لكننا في حيرة الآن. ألم نقل منذ قليل أن توجه الإنسان إلى كتابة الشعر أو إلى قصة قصيرة أو إلى رواية ليس شيئا مع صدق الإصرار، إنه توجه لا إرادي، يعني يرتبط به نفسية وتركيب عقلي وخبرات سابقة وأشياء كثيرة والشخصية نفسها تركيبة الشخصية. هل الأمور تسير بهذه الحرفة يعني الاحتراف بحيث أنا أنتقل من كتابة شعر نجح كثير من الشعراء مؤخرا يعني في كتابة رواية وحصدت بالفعل جوائز يعني لكن التوجه متعمد أم أنه وجد نفسه توجه متعمد يعني في بعضهن أو في بعض منكم التوجه متعمد وفي بعض منهم مجرد أن هو اتجه بقى ناحية الرواية وترك الشعر نهائيا. موضوع الجوائز هذا موضوع آخر. هل الجوائز ترتبط بالبحث يعني قضية أخرى؟ على أي حال الأستاذ حمدي نفى المسألة النفعية نهائيا أقصد حتى لو كان واستدل على ذلك بأنه ليس من المعقول أن جائزة أو جائزتين أو أكثر ترصد تحول مجرى حركة أدبية بحالها من جنس أدبي إلى جنس آخر. إذا ما التفسير النقدي وأنت ناقد أيضا أستاذ حمدي؟ أنا أتصور أن هناك حاجة لدى المبدع في أن يتغير لديه استعداد ولديه أدوات المغير أن يجرب هناك تجربة هناك تجارب لدى المبدعين الذين يمرون بمراحل كبيرة نحن لسنا صغارا فأحيانا يجد أن الشعر لا يفي ولا يستطيع أن يستوعب تلك التجربة وبخاصة إذا كان امتداد زمني وامتداد طولي فيحتاج إلى أن يجرب شيئا آخر ربما لا يتخلى عن فنه الأول ربما لا يتخلى ربما لا ينجح في الآخر ربما لا ينجح إذن لأن النشر في مصر ليس عاديا وليس كثيرا والمنافذ ليست كثيرة النوافذ شديدة القلة والندرة ومتحيزة وكثير منها متحيز لا أريد أن أقول لذلك أقول البرهان عليها خطر فلا يمكن للكاتب أن يكتب لكي ينشر أو يكتب لكي يحصل على الجوائز أو يكتب إنما يكتب الكاتب الحقيقي ما يرى أنه معبر عن نفسه وإنه الكاتب لديه رسالة مهمة لديه رسالة يريد أن يوصلها تصل أو لا تصل هذا أمر آخر لكن هو مهم لديه ما يشغله لديه واقع مثالي يريد أن يطرحه لديه مشكلة متأزمة يشارك في حلها بشكل أو بآخر لديه مشاعر إنسانية يرى أن العالم لو نظر إليها سيكون أكثر ابتهاجا أكثر سعادة أكثر حبا للحياة أكثر أشياء كثيرة يمكن أن تكون معبرا لهذا أو تكون يعني دليل على هذا الكاتب لا يستطيع أن يصل إليها بسهولة أو لا يعبر عنها ربما تكون في داخله وتظهر في الإبداع وهكذا يعني أنا عايز بس حاجة ربما أيضا ربما وجود الدراما الإذاعية والتلفزيونية والسينمائية اللي بتقوم في الأساس على الرواية أو على فنون القصة بشكل عام وهي الأقرب الآن إلى الى الأذن والأقرب إلى العين والأقرب إلى الشهرة ربما تدفع كثير من المبدعين إلى محاولة الوصول للمتلقي وهذا ليس عيبا وهذا ليس عيبا أمل أن تصبح كل هذه الأعمال الدرامية حقيقية ده حقيقي ربما يكون ده واحد من الأسباب اللي بتدفع بعض يعني هذا تزاوج جميل بين الفن الإذاعة والتلفزيون والإبداع تدفع البعض لكتابة بس للأسف هناك روايات يعني جادة ومهمة وموجودة على الساحة لا تصبح أعمالا درامية ويظلم يعني في الحقيقة كاتبوها إما هو يستطيع أن يحول هذه الرواية إلى سيناريو أو يكون لدينا أن تستطيع تحويل ذلك يعبدني للأبنودي هناك روايات لا يمكن تحويلها القصة وأحيانا هناك روايات مثلا زي 100 عام من العزلة يمكن تحويلها لفيلم صحيح هناك روايات تشغل انتداد زمني يعجبني من الأبنودي في قصيدة الخواجة رامبو العجوز العمل مش حاجة ضيعة في الهواء أيضا الرواية الجيدة حتى وإن لم تقدم في قالب درامي أو غيره إلا أنها ستظل جيدة وينفر عنها التراب يوما ما بلا شك الإبداع هو الإبداع أي تحول إلى فن إبداعي هذا إبداع مقدس يعني عندما أقرأ أبا نواس وهو يقول قل لمن يبكي على رسم درس واقفا ما ضل أتذكر بنات الكرخ اللي نسمع منها شيئا. قصيدة بنات الكرخ طويلة جدا لكن نسمع منها جزء من قبلة التطوافي حول سفائن الحلم المعاند أعلو لدي وملء روحي كبرياء قطيفتي. فإذا تخلصت البحار من البسيطة والبسيطة من ثياب البحر ذاكرة تعود. هذا نهار لا يضاهي نوره شفق النهاية من خروج الروح من وخز الحمأ. لك أن تعودي مرة أخرى حماما كبلته سوءة الطين الجسد. لك أن تعيد الذاكرة لي مرة أخرى أعيد الذاكرة. هي دهشة أولى ولكل بدء دهشة فلتبدأوها بالتحية. السلام عليك يوم ولدت. فتأطر الروح انتصر لي يا أيها الطين الجسد. أعطني جذرا قويا وجناحين وأفقا قد تهيا وخلال الروح جصطيفا خفيا. يتملاني مليا أتملاه مليا إنني ما عدت أرضى أن أجيز اليوم يا نفسي على نفسي سواي. ده من ديوانك اللي قلتهم باتجاهي. لا ده ديوان يا بنات الكرخ. يا بنات الكرخ ده هو عالم من الديوان. والحقيقة أسف كثيرا أيضا من الأخبار التي سمعناها أن مجموعة من شعراء جيل الثمانينيات كونوا جماعة خاصة وبإبداعهم المتميز. يعني يمكن احنا النهاردة معنا فعلا شيرين وأستاذ إيهاب وأستاذ حمدي جماعة دعاء الشرق. دعاء الشرق من أنتم من جماعة دعاء الشرق. تنتمي إلى جيل الثمانينيات ولكن فيها أيضا مبدعين من أجيال أخرى. لدينا من أبناء التسعينات ولدينا السبعينيات احمد. الى ما كنتم تهدفون بتشكيل هذه الجماعة. الاسم رائع طبعا دعاء الشرق. هذا اسم مؤسس هو يعني الحقيقة ربما يكون هناك تعسف في التقسيم الجيلي. تقسيم عملية الشعراء ربما يكون هناك تعصف ولكنه أصبح اصطلاح نقدي وتعومل به على المستوى المشهد الثقافي بشكل عام. لأن هناك ملامح مشتركة مثلا ظروف مشتركة. الحقيقة بداية الفكرة كانت عندما يعني رفضنا أن الأجيال السابقة علينا كالستينيين والسبعينيين استوفوا حقوقهم كاملة. وبالطبع لأن الجيل الستيني هو جيل الرواد في قصيدة الشعر الحر في قصيدة التفعيلية وتلاهم بعد ذلك الجيل السبعينيين الذين يعني تسلموا الرواية ولكن لم تفتح قنوات كافية سواء على المستوى النقدي أو المستوى الإعلامي لمن تلا السبعينيين. إلا مؤخرا فتحت قنوات يعني بضغط كتاب قصيدة النثر وهم جيل ما بعد التسعينيين. وإذا وجدنا أن عقبين من الزمن شعراء انفصلوا في الرصد النقدي والرصد الإعلامي. وجدنا أننا يعني نقف في بؤرة هذه المجموعة ولم تسلط علينا الأضواء الكافية. وجدنا أيضا أن الحركة الفردية للشاعر المجتمع اتسع يعني العمل الجماعي هو المجتمع اتسع. يعني هذه الجماعات جزء من حراك المجتمع المدني في اي دوله وهذا شيء مهم الحقيقه. الى جانب ان اليات المجتمع بالامس كانت تسمح للشعر عن طريق الروايه وعن طريق حتى المصطبه في صحيح. كان تسمح بلقاء مباشر بين الشاعر وجمهوره. الآن مع اتساع المجتمع أصبح هناك فواصل كثيرة بين الشاعر وبين جمهوره، وأصبح الشاعر في حاجة إلى مؤسسة رعاه، في حاجة إلى قنوات تحمله، ليس الشعر فقط وإنما دعوة لمحاولة يعني تسييد الرواية على الشعر و... هذه كانت في مرحلة يعني بعض النقاط فعلا سموا هذا زمن الرواية وانتهى الشعر الحقيقة كانت فكرة دعاء الشرق أنهم جماعة، يعني ربما كثير من السبعينيين، الفرق هي أن كثير من الشعراء السبعينيين قالوا إننا جيل بلا أباء، واصطنعوا قطيعة مع أباء مع الماضي. هذا يعني هذه نقطة مهمة، هذه الجماعات كما قلنا كحركة المجتمع المدني أهم دور تقوم به أنها لا تنغلق على نفسها ولا تكون شيء داخل الشيء يظل يخرج ويدخل في نفس الشيء، لازم أن تفتح أفاقا أوسع للتواصل مع الأجيال الأصغر، أن يكون لها دور في المجتمع. نحن نتناقش عن اكتشاف المبدعين في الأسر والأطفال وتشجيع الشعر والأدب في المدارس، كل هذه الأمور تقوم بها هذه الجماعات من المجتمع المدني. صدقتي، انظر حضرتك الى شعراء بداية القرن كانت اشعارهم تنشر في صدور الصفحات الاولى للجرائد، ثم تلاهم الجيل الذي تلاهم كانت اشعارهم تغنى، ام كلثوم وعبد الوهاب، ثم تلاهم وهذا صنع ضائقة، ثم تلاهم شعراء الرواد القصيدة التفعيلة حجازي وعبد الصبور وغيره، كانت اشعارهم ايضا على قدر كبير من الانتشار. طيب أستاذ إيهاب البشبيشي الشاعر المعروف المتميز، جماعة دعاء الشرق، ما دلالة هذه التسمية دعاء الشرق؟ الحقيقة هناك دعوات كثيرة لاستجلاب أنماط ثقافية أو أنماط إبداعية من خارج الدائرة العربية، من خارج البنية الجينية أو البنية العربية، وكان دعاء الشرق كان هذا الاسم علامة على أننا ننتمي إلى هذا الشرق، ننتمي إلى هذه الروح، ننتمي إلى هويتنا، لدينا تراث نستطيع أن نقف عليه وننظر إلى البعيد ولا ننغلق، لا ننغلق، ولكننا لدينا تراث، والتراث ليس التراث المصري فقط ولا العرب فقط، وإنما التراث الشرق بالكامل، في مقابل الحديد، المعدن الغربي الذي يجب. أستاذ إيهاب البشبيشي، احنا مي كده وصلنا الى نهاية هذا الوقت، يعني جري معكم بسرعة، وكما نتمنى يكون الوقت اطول من كده، بس عايزة اضيف شيء، لان ممكن المستمع يتوهم ان احنا جماعة انضلقنا على نفسنا ويعني وحاولنا ان ننفي ابائنا. بالفعل الجماعة بتاعتنا هي جماعة دعاء الشرق، لا تنسي شعراء الثمانينات، لا تنسي الآباء وترحب بالجيل الجديد بالأبناء، نحن نتواصل في حالة تواصل دائم مع الشعر في نهاية هذه السهرة التي استمتعنا بها جدا مع المبدعين الشاعر المتميز الأستاذ إيهاب البشبيشي، الكاتب المتميز الأستاذ حمدي عبد الرازق، الشاعرة المتميزة الأستاذة شيرين العدوي، سعدنا بها جدا جدا جدا هذه السهرة، ونرجو عزيزي المستمع أن تكون أيضا قد سعدت مثلما سعدنا ومي. كل سنة وانتم طيبين، وسعدنا بيكم، ولكل مستمعينا كل سنة وانتم طيبين، وياريت كل واحد فينا يبحث عن ذاته، عن الإبداع الخاص الموجود في ذاته، وسيجد إن شاء الله، ولنبحث أيضا عن الإبداع داخل أبنائنا، هم الذين سيحملون هذا المستقبل، وعندما يكون المستقبل إبداع فهو أجمل أجمل مستقبل إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم مي الشفي وأحمد الجبالي، هندسة إذاعية حمد السبكي، موسيقى الناجي الصغير. وعدنا مع حضراتكم برسائلكم 44-06 من المستمع الجن، بيقول مساء الخير والسعادة، وبيشكرنا على برامجنا. شكرا ليك. بس ما حددتش البرامج اللي بتحرص على سماعها. ايضا رسالة مشابهة من فاطمة رزق السوداني، ورسالة اخرى من الصديق عوض الزهيري من فقوس الشرقية، وبيقول انا بحرص على سماع الف ليلة وليلة واتمنى ان تستمر طوال العام. المستمع صلاح محمود من الاسكندرية وبيفضل سماع الدعاء والبرامج الخفيفة على مائدة الافطار، وبيتمنى انه يسمع احد القدامى. يعني ماذا تقصد بالقدامى؟ يعني اساتذتنا المذيعين ولا ايه؟ يحكي مشوار حياته مع الاذاعة. كمان في احلام من المنوفية بتقول انا بسمع الاذاعة وبتعجبني من اول الستيزونات، مسلسل الستيزونات صفاء ابو السعود وسمير غانم. الى بقى ما شاء الله. عموما بنشكركم جدا ومنتظرين المزيد من رسائل حضراتكم. المادة الإذاعية التي تحرص عزيز المستمع على سماعها منذ بداية رمضان وحتى نهايته إن شاء الله. القاهرة. والله زمان يا رمضان. أهلا أهلا يا رمضان. والله زمان والله زمان. أهلا أهلا شهر صيامي ضيفا في البرنامج العام لتسلينا وتغذينا وتضيء جميع ليالينا بحكايات عن ماضينا. أهلا أهلا يا رمضان. وحوي يا وحوي. والله زمان يا رمضان. حكايات يومية يكتبها ياسر أطامش، يحكيها علي مراد، أميمة مهران، ماري منيب، وصاروخ الإذاعة. في تسجيل نادر يعود تاريخه إلى رمضان الموافق لشهر فبراير عام 1963، دار هذا الحوار بين صاروخ الإذاعة الراحل المأمون أبو شوشة والفنانة ماري منيب. اهلا بالفنانة الكوميدية الكبيرة ماري منيب، واسمحي لي اسألك بتعملي ايه دلوقتي في رمضان؟ اهلا بك يا سي مأمون يا ابني، واذا كنت صحيح صاروخ الاذاعة قل انت لو شاطر انا بعمل ايه الوقتي. اكيد بتمثلي الدور الازلي بتاعك، قصدي دور الخبا اللي بتخرب البيوت. اما ودعك ركب صحيح، انا فعلا شغالة في مسلسل الصلح خير. صلح معقول؟ وبعمل دور الحما مع نجوى سالم وحسن حامد وفيفي فهيم وعزيزة حلمي. ومفيش دور خمى تانية جاي في السكة عشان نعلن حالة الطوارئ ونستخبى؟ لا مفيش يا نور عيني، انا عايشة في البيت خيري كفي شري، خلاص شبعت فلوس وشهرة. طيب تسمحيلي قبل ما انسى اهنيكي على الدور الرائع في مسرحية الا خمسة مع عادل خيري. عجبك صحيح؟ طبعا، يا ما كانش نفسي الريحاني يكون عايش ويشوفني في الدور ده. ده كان اكيد حيقولك برافو يا بنتي يا ماري، انتي تربيت ايدي صحيح. يا حجتك ايه يا مأمون؟ فكرتني بالذي مضى. اصلا انا اشتغلت مع الريحاني من سنة 1933 لحد ما مات، الله يرحمه ويحسن اليه. الله يرحمه. ويا ترى يا ست ميري انت في حياتك الطبيعية حموة لمؤاخذة يعني عقربة؟ لا والله يا ابني، ده انا غلبانة وطيبة ومنكسرة، حتى اسأل ابني بديع. طيب تسمحينا بفاصل وبعدين نواصل مع اعلانات رمضان بقى السنة دي سنة 63. اسهروا في ليالي رمضان على مسارح الهوسابير والجمهورية والجيب ومعهد الموسيقى مع اكبر مهرجان تقدمه وزارة الثقافة والارشاد، مع مسرحيات السبنسة، السكرتير الفني، جول فدان هانم، كفر ابو مجاهد، قطط وفيران وغيرها. اعمال فنية متكاملة ممتازة التأليف والاخراج والتمثيل والديكور. سعر التذكرة 50 قرش. احجز مكانك من الان في مسارح الدولة حيث الفن الراقي بلا ابتذال او اسفاف. قوليلي يا ست ماري، بتحبي مين من ممثلين اليومين دول؟ بحب يا سيدي اسم الله على مقامك فؤاد المهندس، الله الله، فاتن حمامة، وعبد الحليم حافظ. يا سلام. ويا ترى يا ست ميري ايه اخر نكتة سمعتيها وضحكتي؟ الواد شوك شوك قصدي شكوكو قال لي نكتتين يفتصوا بالضحك. قال ايه؟ ورد عليه فل عليه السلام. واحد بيقول لصاحبه البقية في حياتك محمد افندي تعيش انت؟ قال له الله يرحمه. رد عليه يرحمه ازاي وحماته ماتت بعديه بيوم. والنكتة التانية ان واد صغير بيقول لاخته الصغيرة، تعرف يا سوسو ان ماما اكيد عاسمة الله يبها النهاردة؟ ليه؟ اصلها قاعدة تضحك على النكت البايخة اللي بيقولها بابا. اقولك انا بقى اخر نكتة يا ست ميري. اتفضل يا اخويا. لا استنى انا هضحك الاول قبل ما تقولها. بمناسبة الاغنية الجديدة بتاعت محرم فؤاد، بيقول انه محرم راح يحلق دقنه وكان الحلاق بوسه تلم عور له دقنه وشلفته، فراح محرم قايل له يا حبيبي قول لي اخر الجرح ايه ياللي بوسك من تلامته احترت فيه. بتشوف التلفزيون يا ست ميري؟ ايوه. امال ايه؟ وبتعجبني قوي ليلى روستو جميله في برنامج نجمك المفضل، وبتعجبني نجوى سالم بحبها موت، اصل الريحاني كان بيحبها، وبيعجبني كمان ممثل جديد دمه خفيف اسمه ايه عادل امام. ايوه عادل امام، واتوقع له مستقبل كبير في الكوميدي. طب تحبي يا ست ميري تقولي ايه في اخر البرنامج؟ احب اقول ربنا يكفينا شر الصحفيين وشر المذيعين. امين. وغدا موعدنا وحكاية وقفايف من احلى الاخبار مع وعد في الحلقة الجاية، نفتح نفسك في الافطار كي تسعد وتغني فرحان. اهلا رمضان، اهلا رمضان، رمضان اهلا. التسجيل والمونتاج اشرف سمير. الحج امين قال للصايمين انا عندي الدين والقمر الدين. والله زمان يا رمضان. اخراج اسماعيل عبد الفتاح. موضوع البرنامج العام ساهرين تريد ان تعرف ماذا حرصتم على سماعي منذ بداية الشهر الكريم وحتى نهايته. ايام زمان وذكريات زمان واغاني زمان مع 17-15 احلى اغاني زمان. خليها رن الموبايل او بعتها هدية لحبيبك. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه اسماعيل دويدار. ما زلنا مع تابعي الجليل عمر بن عبد العزيز، وكنا قد وقفنا عندما قام في الناس خطيبا بعد ان تولى الخلافة وطلب منهم ان يطيعوه ما اطاع الله، فان عصى الله فلا طاعة له عليهم. ثم توجه عمر بن عبد العزيز الى بيته لينال قسطا من النوم والراحة بعد اليوم الاول من توليه الخلافة وهذا الجهد المضني. لكن عمر ما كاد يستلقي حتى اقبل عليه ابنه عبد الملك، وكان عمره يومئذ 17 عاما، وقال ماذا تريد ان تصنع يا امير المؤمنين؟ فقال عمر بن عبد العزيز يا بني اريد ان اغفو ساعة فلم تعد في جسدي قوة ولا طاقة. فقال ابنه عبد الملك أتغفو قبل أن ترد المظالم إلى أهلها يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر بن عبد العزيز: يا بني، إني قد سهرت البارحة في مراسم دفن عمك سليمان، وإنني إذا حان الظهر صليت في الناس ورددت المظالم إلى أهلها إن شاء الله. فقال عبد الملك: ومن يضمن لك يا أمير المؤمنين بأن تعيش إلى الظهر؟ فألهبت هذه الكلمة عزيمة عمر، وأبعدت النوم من عينيه، وبعثت القوة والعزم في جسده المتعب، فقال: ابن مني يا بني. فدنا منه فضمه إليه وقبل ما بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. ولعلك عزيزي المستمع تريد أن تعرف عن عبد الملك هذا الكثير، خاصة وأن الناس قد قالوا عنه إنه هو الذي أدخل أباه في العبادة وسلكه مسلك الزهادة. إذا أردت أن تعرف ذلك فكن معنا بعد أن تعيرنا سمعك وعقلك، فحديثنا ذو شجون. كان لعمر بن عبد العزيز 15 ولدا، فيهم 3 بنات، وكانوا جميعا على درجة كبيرة من التقى والصلاح، لكن عبد الملك كان أوسطهم. نشأ في طاعة الله عز وجل وهو ما زال في مهد الصبا، ولقد كان أقرب الناس إلى آل الخطاب هيئة وأشبههم بعبد الله بن عمر، خاصة في تقواه لله وتقربه إليه بالطاعة. ولكن عفوا عزيزي المستمع، فقد انتهى الوقت وحان الموعد، ولم يبق إلا أن نقول إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم نهى منير، إخراج أحمد أبو طالب، أم 44-06 خدمة الرسائل القصيرة الخاصة بالبرنامج العام. المستمع محمد الدسوقي من صندوق بيقول شكر في برامجنا، وبيقول أنتم نبض مصر الخالد، وشكرا لحضرتك، وشكرا للتليفون ينتهي ب351 يحرص صاحب أو صاحبة التليفون على سماع فوازير رمضان. عموما برامجنا كلها من أجل عيون حضرات السادة المستمعين. ثبت لي إيماني وقويني، وانصرني على من يعاديني، واكفيني شر الأيام. من نورك يا رب اهديني، ثبت لي إيماني وقويني، وانصرني على من يعاديني، واكفيني شر الأيام. أنا كل من صنع إيديك، وتكالي يا إلهي عليك، وفقني في طريق إليك، وجعلي بالخطوة سلام. يا الله يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. الله أكبر كبيرا. رحيل دعاء من فوز احمد من كلمات عبد الوهاب محمد والحان جمال سلامه. القاهره تقدم قران لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، اسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميراندا أحمد. سريعا سريعا مضت أيامك يا رمضان، ولكن لا تزال هناك أحداث كثيرة، فهذه أيام متبقية من هذا الشهر الفضيل. أهلا بكم أعزائي المستمعين مع أحداث اليوم 23 من أحداث أيام رمضان المجيدة. ففي يوم الأربعاء 23 من شهر رمضان عام 323 من الهجرة الموافق ليوم الثلاثاء 25 من شهر أغسطس عام 935 من الميلاد، تولى محمد بن طاغق الملقب بالإخشيد حكم مصر بأمر الخليفة العباسي، وهو مؤسس الدولة الإخشيدية في مصر التي استمرت 30 عاما بعد سقوط الدولة الطولونية. كان الإخشيد بطلا شجاعا حازما يقظا مهيبا حسن التدبير، فاتخذ لنفسه جيشا قويا وحراسة خاصة من صفوة الجند، وأنشأ دارا للصناعة، ومد نفوذه إلى فلسطين والشام والحجاز. كان بلاط الإخشيد ملتقا للعلماء وأهل اللغة والأدب، وقد اهتم بزيادة العمران وتشييد القصور وإنشاء المساجد، وقد سجل المؤرخ المعروف بالمسعودي إنجازات الإخشيد في مؤلفاته الخالدة حين زار مصر. مات الإخشيد وكان له 8000 مملوك يحرسه في كل ليلة منهم 2000، وخلفه كافور وصيا على ابنيه الصغيرين. وفي 23 من رمضان من عام 220 من الهجرة الموافق للعشرين من سبتمبر من عام 835 من الميلاد، ولد أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية، أول من استقل بها في تاريخها الإسلامي. وفي مثل هذا اليوم 23 من رمضان عام 254 من الهجرة دخل أحمد بن طولون الديار المصرية واليا عليها للخليفة العباسي المعتز بالله. نجح في أن يقيم دولة قوية شملت مصر والشام والحجاز، وجعل عاصمتها مدينة القطائع، ولا يزال مسجده الكبير في القاهرة شاهدا على ما بلغته دولته من رقي وتقدم. إلى لقاء جديد مع حلقة جديدة مجيدة من رمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج نانيس أبو زيد. عدنا متابعينا لتواصل حضراتكم على 44-06 صلاح محمود لبارزة التحية، ويقول هو يريد حوارات عن الإذاعة مع قدام الإذاعة، وعموما هي فكرة جزيرة بالاحترام. مجدة من اسكندرية بتقول بحب البرامج الدينية، في كمان السيد الكوادري من مساكن الخطارة يقول انا بحب اسمع البرامج الفكاهية على الدوام عموما يعني نبض حضراتكم واصل الينا وفي انتظار المزيد البرامج والدراما واي مادة اذاعية تحرص عزيز المستمع على سماعها منذ بداية الشهر الكريم وحتى نهايته انت معنا عبر هذه الموجات. وبركاتك حلت يا رمضان من أشرف زكريا كلمات أحمد عزيز وألحان سيد زيادة. يا رمضان وحكيتنا ايامك والله زمان بالخير هليت ومليت البيت افراح ومحبه ونور وامان بركاتك حلت يا رمضان بركاتك حلت يا رمضان لمت شملنا في دلال المنى وتمن بيتومك فرح ومنى بنصور الوفا وبننسى الجفا بنصور الوفا وبننسى الجفا وبيحلى صرنا مع الخلاف وبيحلى صرنا مع الخلاف بركاتك حلت يا رمضان بركاتك حلت يا رمضان بركاتك حلت يا رمضان وحكيت ايامك والله زمان بالخير هليت ومليت البيت افراح ومحبه ونور وامان بركاتك حلت يا رمضان بركاتك حلت يا رمضان يا شهر الهدى نفحاتك رضا بتعم علينا في كل مكان القلب مصطفى وصيامك شفا القلب مصطفى وصيامك شفا وزكاتك فرض على الإنسان وزكاتك فرض على الإنسان بركاتك حلت يا رمضان بركاتك حلت يا رمضان وحكيت ايامك والله زمان بركاتك حلت يا رمضان وحكيت ايامك والله زمان بالخير هليت ومليت البيت افراح ومحبه ونور وامان بركاتك حلت بركاتك حلت يا رمضان يا مؤمن قوم بالصلاة والصوم مش راح حيفيدك كتر النور اقرا القرآن وادعي الرحمن اقرا القرآن ودعي الرحمن يرزقنا الرحمة والغفران يرزقنا الرحمة والغفران بركاتك حلت يا رمضان بركاتك حلت يا رمضان كانت من أشرف زكريا كلمة أحمد عزيز وألحان سيد زيادة وشكرا لك يا إنجي 20 سنة من إيتاي البارود بتقول أنا بسمع البرنامج العام من 11:05 لحد الصبح شكرا لك بس يا ترى 11:05 صباحا أم 11:05 مساء إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألقاب الصحابة الله أكبر الله أكبر القاضي الصحابة تقديم وفاء زكريا أحمد الشبي. أبو المساكين جعفر بن أبي طالب. السيد الشهيد الكبير الشأن عالم المجاهدين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو علي بن أبي طالب ويكبره بعشر سنين. هاجر الهجرتين وهاجر من الحبشة إلى المدينة. أول من أسلم من الشباب علي بن أبي طالب ثم زيد ثم جعفر. قال أبو هريرة: ما احتذى النعال ولا ركب المطايا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب، يعني في الجود والكرم. وقال أبو هريرة أيضا: كنا نسمي جعفر بن أبي طالب أبا المساكين، كان يذهب بنا إلى بيته فإذا لم يجد لنا شيئا أخرج إلينا عكة أثرها عسل فنشقها ونلعقها. عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجعفر: أشبه خلقك خلقي وأشبه خلقك خلقي، فأنت مني ومن شجرتي. تقول أم سلمة: لما ضاقت علينا مكة وأودي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. فخرجنا إليه أرسالا حتى اجتمعنا. ويقول ابن مسعود في ذلك: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي 80 رجلا، أنا وجعفر وأبا موسى وآخرين، وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية، فقدم على النجاشي وسجد له وقال له عمرو: يا سيدي النجاشي، إن نفرا من قومنا نزلوا بأرضك فرغبوا عن ملتنا. وأين هم يا عمرو؟ بأرضك يا مولاي، ونود أن تردهم إلينا. لا عمر لك، والله لا أردهم حتى أكلمهم، قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري، سأرسل في طلبهم. فلما أتى المهاجرون إلى النجاشي قال جعفر بن أبي طالب: أنا خطيبكم. ثم دخلوا على النجاشي. السلام عليكم. ما لك يا جعفر لا تسجد للملك؟ إنا لا نسجد إلا لله. ولما ذلك يا رجل؟ ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. وشكرا لمن أرسل هذه الرسالة، ينتهي تليفونه ب818، وأيضا للمستمع ينتهي تليفونه ب457. شكرا لأراء حضرتك، فعلا هي رأي حضرتك رأي صائب، وإن شاء الله سنقوم بإيصاله للمسؤولين. أنت معنا عبر موجات البرنامج العام، أهلا بك. يا من له في يثرب روضات. وهذا هو الشيخ نصر الدين طوبار، وهذه للتهلات. وعليه من رب العباد صلاة. يا من يا للمستمع محمود نادي الصياد، وشكرا لتواصل حضرات السادة المستمعين معنا، منتظرين المزيد على 44-06. القاهرة تقدم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك، أدى ما حملته إلى العباد، وجاهد في الله حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم فثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أسألك اللهم العافية من كل سوء في الدنيا والآخرة. اللهم إنك تكفيني من كل أحد ولا يكفيني أحد منك، فاكفني يا إلهي من كل أحد ما أخاف وأحذر، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، إنك سبحانك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت على كل شيء قدير. أنعمتني فلم تجدني شاكرا، وأبليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكر، ولا أدمت الشدة بترك الصبر، فلك الحمد ربي يا ذا الجلال والإكرام. صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مناجاة. مصطفى فعيمة علي عبد العال. ومن موجات البرنامج العام رسالة أخرى من المستمع محمود نادي الصياد، وصباح الخير لحضرتك، شكرا لتحيتك. Oh, محمد الحلو، كلمات بشير عياد، ألحان سامي الحسناوي، توزيع إيهاب عبد السلام، والفرقة الموسيقية حسيب عباس، تسجيل ومكساج محمد شعبان ومحمد فتحي، إخراج وليد السمنبوطي. وشكرا لاتصال الشيخ علي متروك العزيزي من المدينة المنورة. شكرا لتواصل حضرات السادة المستمعين، الكل يهنئنا برمضان وبعيد الفطر. ايضا رسالة اخرى بتقول الكل بيقول كل عام وانتم بخير، بس انا غير الكل بقول انتم الخير لكل عام مبارك. شكرا جزيلا لك عزيزي المستمع. اخر تليفونك 321. كل سنة وكل السادة المستمعين بخير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، إلى موجات شبكة البرنامج العام انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط. ومع حضراتكم ننتقل الآن إلى إذاعة خارجية، معنا خلالها الزميل علي مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ صدق الله العظيم. نحييكم أيها الإخوة تحية طاهرة طيبة عاطرة من هنا، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وعلى جدها أفضل الصلاة والتسليم، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة فجر جديد من أيام رمضان الطاهرات المباركات. وشهر رمضان أيها الإخوة أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اقبلنا يا رب واجعلنا من المقبولين عندك، تقبل منا الصلاة والصيام والزكاة وصالح الأعمال. أيها الإخوة، هنا في هذه الساحة الطاهرة المباركة تلتقي قلوب المؤمنين، تحلق في سماء الرحبة، في سماء المغفرة والإيمان. فادعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها وأن يرحمها. القلوب المؤمنة أيها الإخوة تلتقي بالتقاء الوجوه، تتحاب وتتراحم وتلتقي على المغفرة وعلى الرحمة وعلى المحبة والإيمان. والكل هنا وفي كل مكان من الأرض يحن له في مثل هذه الأوقات، أو بالأحرى تتوق نفسه إلى ساحات طاهرة من الذكر والدعاء والرغبة في الاستماع إلى كلام الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيها الإخوة، نبقى هذه الدقائق في مستهل نقلنا لشعائر هذا الفجر مع تلاوة قرآنية مباركة من أول سورة المؤمنين، من أول سورة المؤمنين إلى الآية 35. تتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم

مما تيسر من أول سورة المؤمنون وإلى الآية 35. تلاها علينا في بداية شعائر فجر هذا اليوم الذي ننقله لكم من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. هللي يا قلوب وتلاقي، فهذه واحات إيمانية عطرة تتلاقى عليها القلوب على محبة دائمة. هي قلوب ألف الله سبحانه وتعالى بينها وحببها في بيوته، فجاءت مهرولة خاشعة مشتاقة إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. فإلى الذكر وإلى الابتهال وإلى إراحة القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، فاصل من الابتهالات الدينية نستمع إليها من الشيخ جمال السيد حسين. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي وجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. الله اللهم لا تجعل عشان فضل الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة كده السيدة زينة. اجعلنا اغنى خلقك بك وافقر عبادك اليك وهب لنا